انا يا دكتور فضلك معلش عشان بس احاول اعوض الوقت ده. القلب ده مضخه. بص في الرسمه اللي عندك صفحه 2 في الهارت فيلير. القلب ده بامب. البامب ده بتقوم هذه البامب بتقوم بوظيفتين زي ما قلنا، بتدفع الدم في الاورطه وتستقبل الدم. الجهه الشمال بتستقبل من اللانك زي ما قلنا، والجهه اليمين بتستقبل من السوبير والانفيرو فينا كيفا. لما المضخه دي تفشل قلنا الفورورد بامب يفشل واستقبال الدم اللي هو الباكورد بامب يفشل برضه. فورورد بامب يفشل اتفقنا هنسميها لو كاردياك اوتبوت باعراضه المختلفه. لما الجهه الشمال يحصلها فيلير ما استقبلش الدم من اللانك يحصل وات وي كول لانج كونجشن. لما الجهه اليمين ما تستقبلش الدم، الدم استجنيت في الرايت اتريا، الجهه اليمين ما تستقبلش الدم، الدم استجنيت في الرايت اتريا والبيج فينز اوبننج فيه، واستجنيت كمان في الاورجن دريند باي مثلا الفيو فينا كيفا، يحصل زي ما خدته في الباثولوجي انكريز فينوس كونجشن او انكريز فينوس بريشر. عشان كده اللي عاوز يفهم موضوع هارت فيلير، الموضوع الكبير ده اللي هو تاني حتى موضوع عملي عندك في الكليه، يعرف ان الهارت فيلير عباره عن لو كارديك اوتبوت، لانج كونجشن لو جهه الشمال فيلد، سيستميك فينوس كونجشن لو جهه اليمين، او الاثنين لو كان في دبل سايدد فيلير. طيب يعرفوا لنا زي ما قلت الهارت فيلير زي ما حولوا في الصفحه الثلاثه انه فيلير اوف ذا هارت تو مينتين ان اديكويت كارديك اوتبوت وذ بالمونري كونجشن يا سيستميك فينوس كونجشن يا الاثنين مع بعض. من فترة ده اللي قلناه معلش المرة اللي فاتت. أعراض اللو كارديك أوتبوت أهمها سيربرال إسكيميا، الدم ما يوصلش كفاية الدماغ، يبتدي يحصل لاك أوف كونسنتريشن، يبتدي يحصل هيدك و و و. لكن من أهم الأورجنز اللي قلنا المرة اللي فاتت يعاني من لو كارديك أوتبوت هو الكلام. لما يقل الرينال بلاد فلو يتفرز غنن، والغنن ده يزود الألدوستيرون زي ما أنتم عارفين، والألدوستيرون يعمل سولت أند ووتر ريتنشن. واتفقنا المرة اللي فاتت نكتب عليها نمرة واحد. فولت اند ووتر ريتنشن دي اللي هي تحت خالص على اليمين ده اول سبب ليه مريض هبوط القلب بيورم يحصل له اديمه، ليه مريض يا اطباء هبوط القلب بيورم يحصل له اديم. هناك اربع اسباب، ده اول سبب فيهم زياده الالدوستيرون. مهم على فكره الموضوع ده، يعني مهم الحته دي حكايه ليه في اديم ومجمعها لك انا في اسفل الصفحه على الشمال، لكن انا بحب اكتب مكان كل واحد. اول سبب زياده الالدوستيرون. لما نبص للان كونجشن ايه اعراضها؟ ديسنيا. ديسنيا اللي هي difficult in breathing، العيان بسيرة انسبيراتي ديسنيا مش قادر ياخد النفس. طب ايه الاسباب الديسنيا يا اطباء؟ اسباب lung congestion بتضغط على الالبيراي، encroach على الكافاسي او الالبيراي. طيب الديسنيا قصدي درجات، في ديسنيا on exertion يا دكتور لما اعمل مجهود اتعب، في نوع اكتر اسمه paroxysmal nocturnal ديسنيا، paroxysmal يعني نوبات، nocturnal بالليل ديسني يا دكتور اول الليل انام كويس، نص الليل اتنين بالليل اصحى هتخنق. ايه اللي بيحصل لما المريض هارت فيلير بينام هو اوريدي عنده شويه كونجشن في اللانك؟ بيحصل ابسوربشن اوف اديما فلويد بالليل اكتر، يزود الفينوس روتور، يزود اللود اوفر ذا هارت، بالاضافه الى البريشر اوف ديافراج على اللانك كمان حتى اكيد تظهر بالليل. في نوع اوحش اسمه اوكسوبيا ديسني اون لاين فلات، لما ينام لكن حتى في النهار يجيله ديسني ما يقدرش. طبعا النومه بقول لك بريشر اوف ديافراجم دي حاجه، الكاباسيتي اوف ذا لانج، وحكايه في النومه الابسوربشن اوف ايديما فلويدز والفينوس روتور يمكن يزيد. اوحش حاجه عاوزه تكتب جنبيها كلمه ايمرجنسي حاله اسمها كارديك اسما وبلموناري ايديما. هنا بقى نتيجه الكونجشن يبتدي يحصل فلويد انسايد الالفيولاي والعيان يغرق ان هيز اون سكريشن. نتيجه اهميه يا جماعه حكاية كارديك اسما وبلمونري اديما دي هنفرد لها صفحة خاصة صفحة 16 ان شاء الله لما نوصل لها، ومفيش امتحان عملي ما جاتش علاج الكارديك اسما وبلمونري يعني كارديك اسما دي ايمرجنس، عيان اكيوت هارت فيلير وكونجشن فظيع في اللانك، المية دخل جوه الانفلاماتري فلويد دخل جوه الالفيولاي والعيان يغرق ان هيز اون سكريشن. وزي ما علمونا ثلاث حاجات في الجسم لما تكتر فيها المية تبقى ايمرجنسي، سيربرال اديما، اكيوت جلوكوما، بلمونري اديما، يعني اهم حتت ودي ايمرجنسي. وعلى فكره بنغلط ساعات فيها في البالونه القديمه ونفتكرها ستيتس اسمتيكس، ما كله ديسني، لا مش واحد ديسني مش متشفى، ساعات بنغلط فيها. وعلى فكرة الغلط فيها خطير جدا جدا جدا، انك في البرونك الازمة بتجي سمتاته ايه ماينيتك، حيث ممنوع تماما في الهارت فيليا او بالموناري ايديوتنتو زي ماشي عم. عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك غير الديسنيا اللي عنده احتقان في الرئة كاف، الصفحة دي تبان ملخبطة كده رسمة بس كده، دي مش عيب بس تحط في ذهنك قبل ما نتكلم في العملي شكل هارت فيليا كاف انفكشن. يا جماعة كونجيشن في لانج جود ميديم فور انفكشن باستمرار الكارنت شيفت انفكشن، واخيرا مفيش بروبر اوكسجينيشن ساينوزس. ماشي عام لانج كونجيشن، كل مرضى اللي عندهم اكيوت او اللي عندهم ليفت سايد فيليير في احتقان في الرئه. الناحيه اليمين سيستميك فينوس كونجيشن انجوجد نيك فين، انجوجد بالسيتنج نيك فين، بنقيمه كده 45 درجه وتلاقي هنا النيك فين نتيجه ستاجنيشن بالسيتنج انجوجد نيك فين. انفيز فينا كيفا والاوجن درين دي بي كونجستد، يحصل انلارج تندر ليفر، ندوس كده على ليفر بتاع كده بتعطيه في الباثولوجي في تندر وبينفول. بالمناسبه نفسي اكتب نمره 2 هنا، يعني ايه نمره 2؟ الليفر لما يبقى كونجستد ما يصنعش بروتين، ولا مش معايا؟ وعدم تصنيع البروتين فاكتور تاني في الباثوجينيس اوف كاردياك ايديما زي ما حضراتكم عارفين. الجت يبقى كونجستد، كل الاوجن درين بقى فيه هنا كيفا الجت اي جي تي، واللي عنده الجت كونجستد يا ابطال يبقى عنده ديسبيبسيا، ديسبيبسيا سوء هضم، واللي عنده ديسبيبسيا ما ياكلش، ديمينش انتيك اوف بروتين، هذا اكتر فاكتور ثالث في الباثوجينيس اوف كاردياك ايديما، فاكتور ثالث في الباثوجينيس اوف كاردياك ايديما. اللي ما عنده كونجستد ما يهضمش ما ياكلش. يا اخي في كونجستد في الكدني، الكلاوي كونجستد، واللي كلاوي كونجستد يفوت. مش مهم ده عشان تعرف نفسك بفيتات بيبعدوا خلاص عشان اسفل او اي حد يحب يسوي. بصوا الكلاوي كونجستد، والكلاوي كونجستد يا جماعه تفوت بروتين، اكتب لما 4 الفاكتور الرابع في الباثوجينيس اوف كارديك ايديما. عندك كده على الكلاوي كونجستد تعمل بروتينوريا. من فضلك لو استاذتنا الاستاذه الدكتوره هانم اللي كمان يغلب تسال كارديو فاسكيولار كلاجنا كلها كارديو فاسكيولار فقط، هي كانت طول ما تجينا كانت تقولي حتى انا كارديو فاسكيولار ليها اسئله حلوه قوي قوي. من ضمن الاسئله هتيجي تقول لك بحث ربنا يديها الصحه حرام، ولا هي سنة عظيمة بتقول لك يتمالي، تقول لك ليه مريض لما تيجي تتكلم الديجيتال دايركت تسألك سؤال دقيق، ليه مريض القلب بيورم؟ لحظة يا جماعة اتفضل، ليه مريض القلب بيورم؟ هتقول في الباثولوجي انواع القديمة بتطلع كارديك قديمة بيورم يا دكتور عشان خلاص مكتوب عندك اسفل الصفحة الشمال، بيورم عشان اربع اسباب، بيورم عشان الدوستيون زياد، بيورم عشان ديمينش سينثيز اوف بروتين في الليفر، بيورم عشان مفيش انتيك اوف بروتين، وبيورم اخيرا عشان البروتينويا. الميه دي بتتجمع في الموست ديبندنت بارتس اوف ذا بودي، اللي هي ايه؟ اللي هي في الابدومينال كافيتي اسايت، في الساكرم يعلمونا كده بتوع البطنه، كل ما نشوف عيان عنده هارت فيها لازم تيجي بصبعك كده وتضغط على الساكرم تشوف صبعك هيغرد ولا لا، هل في بيتنج ايديما ولا لا، واخر مكان طبعا واهم الاماكن انكل ايديما، وبرده ساعات تبقى بيتنج صبعك يغرد كده في المريض، ده معناها انه في ايديما فلويد، ومعناها لسه القلب دي كومبنسيتد، زي ما هو التعبير ده معلش بعد شويه هسه جايه دي كومبنسيتد هارت، لسه فيلينج هارت لسه ما عوضش نفسه. ودي من الكرايتيريا معلش بنعمل اسسمنت العلاج استجاب الوعيد دي ولا لا، لو لقينا الايديما فلويد بتبتدي سبسايد، طول ما هو موجود في ايديما لسه القلب فيلينج هارت وما يقومش مستري زي ما هقول في السكيم حالا دلوقتي. ماشي يعني ده الشكل العام المربعات لانج كونجيشن لو كارديك اوتبوت انكريز فينوس بريشر. قبل ما اسيب الصفحات بفترض اللي فاهم هارت فيلر الرسمه دي تقعد معاك طول حياتك، مريض هبوط القلب لو كارديك اوتبوت لانج كونجيشن سيستميك فينوس كونجيشن، لو كان دبل سايدد بيبقوا الاثنين مع بعض ويز لو كارديك اوتبوت. هل القلب يقف مكتوب في الايدي؟ قلنا المره اللي فاتت او ما قلناش؟ لا، القلب يستدعي قوات الاحتياط بتاعه، الاحتياط اللي هي سماها كارديك ريزيرف. يا ابطال في مربع رابع اللي عنده هبوط قلب يطير القلب يحصل له تاكي كارديا، غلطت اوصل الرساله دي وانتوا ناس شاطرين قوي عارفين القلب اللي عنده هبوط قلب مفيش برادي، مش معنى هبوط معناها تعبان يبقى برادي، لا، اللي عنده هبوط قلب في كومبنساتوري يحصل اللي اسمها سيمباثيك ستيميليشن عشان يزود الكارديك اوتبوت يزيد الهارت ريت. انا شخصيا غلبان ما اعرفش اشخص هارت فيلر ويزود تاكي كارديا. ما تقوليش واحد عنده فيلر نبضه 70 مش فيلير، او لو فيلير حاجه زي مايت الهارت فيلير تلاقي النبض فوق 100 باستمرار، مؤمن ومن الكرايتيريا ان الثاني يتحسن ان المرض يبتدي يقل. فاهمين كلامي ولا لا؟ ماشي يا عم. يبقى الهارت فيلر عنده تاكي كارديا بايلاتيشن الدم استجنيتي يا فار وكمان هايبرتروفي ممكن يحصل كمان. استلم ادي المريض بتاعك ابتدي سيادتك انت عالجه الاسبوع الجاي وبعده في الكليه هياخدوا موضوع هارت فيلر هاو تو تريت. عندنا صفحه اكتب عليها هام عمل هام عمل هام عمل ماشي. دي صفحه في الانجينا فقلتها قلتها زميلكم امبارح المجموعتين حاولها بقى ما فيش كلام فيها بس قلت العناوين بتاعتها اكيد اتاكد دي لكن هنا اكتب عليها هام عمل. الصفحه دي معلش فيها اكاني كتيره شويه اضطر اقولها. ما هو سكيم علاج هبوط القلب؟ ايه الادويه اللي تديها المريض؟ خليك معايا. وهو ان الصفحه دي بتاع السكيم العملي وفي صفحه البونك الاسمه وصفحه الانجينا العملي وصفحه الهارت فيلير ثلاث مواضيع عملي على الكارديو فاسكولار سيستم. هاو تو ريت عاوز اقول لك في الهارت فيلير تعريف الهارت فيلير خد بالك من الصفحه دي تاخد منها وقت شويه. فيلير اوف ذا هارت تو مينتين ان اديكوت كارديك اوتبوت دول انت عمال تقرا من الصفحات. With pulmonary congestion and or a systemic venous. في كلمه and or يعني يا pulmonary بس يا systemic بس يا الاثنين مع بعض. ده نقل عن كتاب باتنا هاريسون كاتب كده اشهر كتاب باتنا يعني مشهور. طيب يرجع بعد كده لكي اسباب الهارت فيلير في العمل مش عايزين كلمه في العمل كده جديده عليها في النظر. الكوز اوف هارت فيلير انتوا جهابذه في الباثولوجي. ليه واحد يجيله فيلينج هارت؟ اهمها اسكيميا اوف ذا ميوكارديوم. الناس اللي عندهم انجينا ده بيقعد فتره طويله اسكيميا اسكيميا فيل الهارت. من باب اولى ام اي ام اي مايوكارديال انفاركشن. النهارده لما بيداهولي يقول لك مثلا عيان جاله جلط ويجي اهل العيان مساكين يعني كل الناس بيبقوا قلقانين على المريض بتاعهم يقول لك الدكتور ايه اخباره؟ قول لهم ربنا يسهل تعدي الفتره الاولى الاسبوع الاولاني ده وبعد كده هنشوف اخباره ايه. ليه بقول هنشوف اخباره ايه؟ لو كان مثلا اتسد لفت برانش جامد قوي وماتت انتي رول كتير يخش لك بعد المايكارد انفاكشن يخش في ال دي اف لفت نتيجه فيلي انا اعمل ايه؟ ما هو ده لازم يحصل لما ماتت حته من القلب كبير. اذا ماتت اتسد رايت كوناري مثلا او برانش منه يمط له حته من الرايت او الانتي رول برضه وقالوا ما جرى. يعني اذا اعتمد يقول انت وحظك. يبقى اذا من اسباب الهارت فيلير ام اي ام اي مايوكارديال انفاكشن. وساعات نعمل كفاءه القلب نلاقي رغم السداد القلب ما مشي حته كبيره والقلب ما دخلش الفيلير ولا حاجه. من فضلك اسباب اسكيميا مايوكارديال انفاكشن حضراتكم عارفين الكونجنتال هارت ديزيز دامت هارت فيلير فاليبرال ليجن ما اعرفش سمعت على ده مش كده ديزيز اوف ميترال واورتيك وترايكاسب كل دول يعملوا هارت فيلير. عاوزك تعرف كمان بعض الامراض زي الانيميا تعمل هارت فيلير فايوتوكسكوزيس يعمل هارت فيلير هايبرتنشن يعمل هارت فيلير. ده من اهم الاسباب. القلب يقعد حمال اسيه كده عمال يبامب بلاد اجينست بريفرال ريزيستنس وشويه بعد شويه يسلم انما يقول لك فيلينج هارت خلاص. فانت سايب الهايبرتنشن ويداوي تريتمنت وطبعا ده بيعمل سايد فيلير باستمرار الهايبرتنشن. واخر كلمه عاوز اقولها نوع من انواع فيتامين بي 1 ديفيشنسي بيعمل حاجه اسمها هارت فيلير داري داري ما سمعتوا على داري داري ولا ولما نجي لها في الفيتامينز اولها ان شاء الله. فيتامين ديفيشنسي نوع من الامراض اسمه داري داري نقص بي 1 يعمل هارت فيلير. علاج المريض علاج المريض كل بتوع الماجستيرات والطلبه ماجستيرات يعني بتوع بكالوريوس عارفين علاج الهارت فيلير خمسه ديز خمسه ديز مشهورين. البدايه اول اتنين دي مع بعض البدايه في من بعد اذنك في خط كده على كلمه بقى تورست وبايريتك شايفه ولا لا؟ حط جنبه كلمة بيجين ويد ابتدي بي بيجين ويد عشان خاطري ابتدي بالاتي بيجين ويد هذه هي البداية. البداية أبطال باتنين بايتورست وديجيتال وبايريتك. شوف كنت هغلط ليه حتقول تغلط؟ السنة اللي قبل اللي فاتت كنت كاتب البداية بايتورست وديجيتال ديجيتال ده دواء اينوتروبيك. الكلام النهارده اتغير يا جماعه السنه فاتت والسنه دي. النهارده الكتب المتقدمه تقول ان سنه 95 94 تقول لك لا البدايه بايوريتك وبايت ويست. ان شاء الله السنه الجايه الديشايز كمان يتقهقر كمان. ليه؟ النهارده في شتات من غير ديشايز خالص. البدايه بايت ويست وبايت. دكتور ظريف وهو يشكر على هذا العملي في الكليه يجيب لك حاجه تقول لك وي ار جوينج تو بيجين ويز. اللي اختار ديشايز يبقى غلط فين قصدك؟ البدايه بس بايوريتك وبايوتوريست. اخلص من بايوتوريست عشان مش اتكلم عليها تاني. انصحك بالبايت يا جماعه اهم من ايتم سولت ريستريكشن صوديوم ريستريكشن. ملح غريب. الملح يا جماعه السولت بيجمع ميه معاه ووترز ويعمل اديما فلويد، يعمل لود على الهارت. لازم ملح غريب. مفيش دواء في الطب اسمه سولت فري دايت. معلش غلط كلمه خاطئه يقول لك اكل ما فيهوش سكر ملح خالص، غلط. امال هي الدايوريتك تشتغل ازاي؟ تقول لي مش فاهم اللي بتقوله. هنعرف مستقبلا ان بعض العينين بيسخروا مننا لان احنا ساعات بنقول احكام مش دقيقه. نقول للمريض اوعى تاكل جنس الملح ده، بقولها ده على هامش الموضوع. هيقول سولت ريستريكشن مش سولت فري دايت. مش هنعرف مستقبلا ان مدرات البول عشان تشتغل لازم الجلوميرولر فلتر بتاعك يبقى شويه ملح، ان هي بتشتغل تقدر تمنع امتصاص الملح، فالملح ينزل ويشد ميه من الكيش وهو نازل. معايا ولا لا؟ طب اذا كنت انت سيادتك ما تاكلش ملح خالص، الجلوميرولر فلتر ما فيهوش ملح، اشتغل انا على ايه؟ مش فاهمني لما ناخد الكيدني. عشان كده بعض الناس لما يقاسوا مننا قاعد يجيب موديل للبول اللي عنده هارت فيلر، موديل للبول، موديل للبول، هو ما بيشتغلش، انه ملح الملح خالص. يجي العيان بقى يقاس منك يقول لك يا عم العمر واحد ورب واحد، هاتي ميه تومشي يلا. فاهم ازاي؟ يتسحب بالظبط كده، يشرب ميه تومشي ولا ياخد حته سيخ، لا كل الميه فشت من جسمه. ده كده كده ما فيهوش حاجه، الدكاتره دول فكاشين. ها ده انا شربت ميه تومشي من عيني عنها، لقيت الميه كلها نزلت من جسمي. طبعا لان هو خد مصدر ملح الدايوريتك اشتغل. الكلام ده هنقوله عشان ده ان سي كيو سؤال، ولازم في شويه صوت في الاكل. بس مش بقول لك اوعى تروح تقول الميه مريضها بسيرة شو ميه تومشي ولا لا، انا بتكلم على طيب ده دكتور طيب سولت ريستريكشن. ده انا ماكل كريم زود جنب كلمه دايت سولت ريستريكشن من فضلك، اكتب افويد هيفي مين او بين قوسين بيجيبها ساعات كلمه لايت دايت. عاوز اقول حاجه، عاوز اقول حاجه، اول حاجه اقول دايت سولت ريستريكشن، اكتب جنبيها من فضلك افويد هيفي مين، واكتب كمان كلمه لايت دايت بين قوسين، يعني هي avoid heavy meal ونفس المعنى light diet. فهمت؟ يلا يا جماعه دكتور ظريف، يا دكتور هيسالك، هيسالك رفت. هنا بقى ما تحكمش احكام خاطئه. انا عارف انكم بتحاولوا تشجعوا المرضى بتاعكم، لكن في مريض الهارت فيلر شجعه هو في السرير، قول له ابسوليوت ريست ان بيت. مريض الانجينا كنا بنقول له امشي في اليوم نص ساعه وساعه والحركه بركه. ها هنا الحركه يعني سوري لازم يستريح سي فور هاو لونج، قول له ربنا يسهل. حسب في كريتيريا معينه حددناها، اربع كريتيريا هناخدها الفتره الجايه، تبين المريض اتحسن. لكن ما فيش حاجه اسمها ام السرير وانسى المرض جنسات، لا ما فيش كده في الهارت فيلر. فالهارت فيلر تربطه في السرير طالما في اديمه في السرير، طالما في ديسنيا في السرير. استنى يا دكتور عشان بيسالوا فيه، طالما الهارت ريت زياده في السرير، طالما بتعمل اشعه لسه في احتقان في رئه السرير، في كريتيريا حددها القانون اربعه اسمها اسسمنت اوف ريسبونس. امتى اعرف نتحسن؟ لما لقيت يوم وانا ماشي كده داخل العنبر الصبح كده بفوت على العين بتوعي الاقي العيان نايم على مخده واحده مثلا، ده ديسنيا اتحسنت خالص. ده كل يوم العيال عنده ديسنيا جامده هو نايم فلات، ده تلاقيه رافع السرير كده سوري ما فيش دلوقتي مناسله في السرايا بقت جديده بالزرايا كده، وتلاقي زمان تلاقيه كده قاعد نص ساعه وحط اربع مخدات ورا دلوقتي نايم يبقى اتحسنت. اهزر معاك يا اسطى على رجله تقول له ايه اخبارك؟ انا مفيش ما لاقيش في ايدي مفلول ده اتحسن، الاقي النبض بتاعه 80 اتحسن، ابتدي اسمح له بقى ان ينزل. لكن غير كده اعمل له اشعه الاقي الرئه ما شاء الله كلين خالص، يبقى مفيش احتقان اتحسن. اما حكايه اعتماد على انك انت هتشتغل من طيباتي وشد حيلك وامشي وانزل لا لا مفيش كده. يا ابطال ايه عيوب الريست ان بيت دكتور ظريف كتبها لكم في العملي؟ انت عارفها لاي مرض نومه فيه طويله. ايه هي؟ زي بيت سوز عارفين القرح الفراش. زي مش عارف غير قرح الفراش كتير قوي بيجي لهم دي في تي، دي في تي ديب فينس ترومبوز جلطه في الرجل. كتير للاسف بيجي لهم اوستيوبروز هشاشه في العظام. يجي اول ما يقوم الجسم يقول لك الكعبل في السجاده اتكسرت النكتيمه، قصه زهقنا منها. هينزولك بعد طبعا ما هو اتكسر قبل ما يكعبل ولا اتكعبل واتكسر مش دي الطبيعي. هي اتس رايت هم ليهم حق، هو بيني وبينك اتكسر قبل ما يكعبل، هو اتكسر فاتكعبل، هو اتكعبل بين ام دبليو سي فاتكعبل في السجاده اتكسر، هو اتكسر الاول بين الكعبل مش دي القضيه. دكتور اوستيوبروز بيت سوز لحظه، اوحش سبب اوحش عيب للنومه في السرير يا جماعه نيمونيا. نيمونيا ومش هقول ان اكتر نسبه من نيمونيا من التشست انفكشن في العالم في دول الشرق الاوسط من ضمنها مصر. احنا بنهمل نمت عن في السرير نسيبه نايم كده، لازم يتقلب العين كل ساعتين لان stagnation of secretion ونايم invite infection ربنا ما يريك في نيمونيا في الكبار. لا العين تكون نيمونيا في الصغير لا لا ربنا يحميكم. يعني تجي مثلا واحد يجيله نيمونيا تابراري فحرارته انتو مثلا حرارتك 40 وworking مش عارف على نزاعته والعيان سينوتك ونفسه باين وكده مش قد كده. انا غالب الكبير في سن في قاعد خلفها في مقاومة فيفر 37 قلت لك كويس ده مش سخنه فاهم ازاي ونايم مثلا احسار ويموت هو في السرير وينغي اي مقاومة خالص وده اول سبب يموت. بالاضافة انك كستك تاني دايركت هام جدا دايركت معلش انا بقول صفحالي اساني بس هي مهمة دايركتك. كل الطلبة الشاطرين عارفين الدايركتك في الطب ثلاث مجموعات. انا شخصيا متوقع السؤال زي ما هنشوف دايركتك كان من اهم الاسئلة. حاجة اسمها مجموعة اسمها فازايت مش وقت دلوقتي تحفظ اسامي ده الهيكل العام ده اسمه هيدروكلوروثايازايت او كلوروثايازايت بس انا خايف من الثايازايت بتنقص لي البوتاسيوم لازم تدي معاه بوتاسيوم. تقول لي بوتاسيوم اقراص في السوق اسمها فلوكي كده مش فيتامين كي ده بوتاسيوم في بوتاسيوم شراب في برتقال مليان اهو فاهم ازاي ما تصدقش في يوستفان في ليمون فاهم ازاي يبقى اديله كل يوم برتقال دي حقيقه يا جماعه هقول لك فريش اورنج جوس مصدر البوتاسيوم. او بندي مجموعة تانية اسمها لوب دايريتك زي حاجة اسمها بروزيمايت. بروزيمايت حضراتكم عارفينه باسم اللازكس مفيش اختصار ولا اسم من اللي هكذبه فانا هزود حالا دلوقتي. حاجة اسمها ايتاكرينيك اسيد دايريتك very potent very potent ايتاكرينيك اسيد شركة عاملة دعاية للفانتلس نياجرا فولز فاهم ازاي ايتاكرينيك اسيد وبروزيمايت ايه كمان ادي بوتاسيوم ادي بوتاسيوم زائد او ناقص. يعني زائد او ناقص دكتور اذا كان اول مجموعة فازايت والمجموعة التانية فوزيمايت هناك مجموعة تالتة تحافظ على البوتاسيوم يعني مش فاهم حاجة. الكلام الجديد مذكرة السنة دي هتلاقي دول مسمينهم بوتاسيوم لوزنج دايريتك عايز لوزنج يعني بيضيع البوتاسيوم. المجموعة التالتة دي اكتب جنبيها بالعربي ماشي مجموعة مساعدة ده اسمه سبايرونولاكتون اجمل دي مش بوتن دايريتك. وليه كاتب زائد او ناقص تفتكر ليه يعني زائد او ناقص يديها يا ما اديهاش يعني مش لازم مش اوبليجيت يديها يا ما اديهاش هنعرف لو العيان ما استجابش اديه بس من فضلك هذه المجموعه امينه على البوتاسيوم خالص ده مش عاوز اقول لك العكس دي بتحافظ على البوتاسيوم قوي في الجسم تحتفظ بيه عشان كده يسموها في الفارما بوتاسيوم سبيرنج دايركت ريتيننج دايركت تحافظ على البوتاسيوم. واول ما اكتبها لو كنت تدي بوتاسيوم المريض اسحب البوتاسيوم تمين ضوئي ايه ولا متشكرين. تاني لو طلعت بالصفحة دي انا كتبت كتير البداية دي دي بايت وبايتك بقول الاسامي بعد اذن حضراتكم فايزايت اور فوزيمايت او ايتاكرينك اور سبايرونولاكتون. امبارح زودت شوية سبايرونولاكتون ده يا جماعة اللي بيحبوه في الكلية لكن يا ريت تكتب جنبه معلش بقلمك الكريم وجاي له بعد كده اخواته اخواته الجداد يا دكتورة ترايامترين خليكم معايا ماشي شوية ترايامترين جديد ترايا تي ار اي اي ملهم تي ار اي اي ان اي تي ار اي ان اي ترايامترين وحاجة اسمها امايلورايت امايلورايت اي ام اي ال او ار اي دي اي امايلورايت تمام مترن وامايلورايت دول اخوات سبايرولاكتون. كتبت دكتور زريف الحقيقة كاتب سكيم حلو قوي يقول لك كتبت بايوتك وضعت العيان مفيش استجابة if no response add digitals برضو اكتب على الديجيتالز نمرة 3 if no response add digitals صفحة التراكمات يعني تراكمات كله في بعض منفعش بايوتك والدقبات اضيف مين الديجيتالس. الديجيتالس هو اسم النبات اللي لقوا فيه كارديك جلايكوزايدز. على فكرة هما كارديك جلايكوزايدز كتيرة دي حاجة اسمها ديجيتوكسن مثلا دي حاجة اسمها ديجوكس دي حاجة اسمها وابين هناخدهم صفحة جاي لقوهم في نبات اسمه نبات الديجيتالس اول نبات لقينا فيه كارديك جلايكوزايدز. بس بيني وبينكم from the historical point of view في اكحاس دلوقتي لما اقول كلمة ديجيتالس في نباتات تانية فيها كارديك جلايكوزايدز يعني فكرة لا معلش اول نبات ديجيتالس اطلقوا على كارديا جلايكوزايز كلمة ديجيتالس دواء ممتاز إينوتروبيك عفي إينوتروبيك ولا لا طب وإيه القيمة بتاعته without the contraction without corresponding increase في الأوكسجين A consumption طيب مش فاهم حاجة ما الأدينين without the contraction طب ما الأيزوبرينين without the contraction لكن قيمة الديجتالز إنه without the contraction من غير ما يستهلك أوكسجين كتير ما قلتش ما يستهلكش أوكسجين خالص without corresponding increase في الأوكسجين consumption زي ما أقول بعد شوي ديجتالز يا جماعة قيمته قلت قوي قوي أنا فاكر على أيامي من زمن بعيد منذ أكثر من ربع قرن لما كان الواحد يلاقي مريض الديجتالز فيه مش نافع لأي سبب عنده ألرجي الديجتالز بس أقول للعيان ده غلبان هيعيش إزاي ده النهاردة الدايوريتك قفزت وممكن عيان من غير الديجتالز خالص تتغير إزاي الطب لكن الديجتالز كان ولا زال لازلنا بنكتبه برضه لا العيان ما استجابش غير اتنين فوقانين مش كده ويقاد ديجتالز ما استجابش أعمل إيه بعد كده ويقاد بايليتورز القلب بتاعنا يا جماعة عليه حملين ثقيلين عارفينهم عليه بريلود وعليه ايه الزملاء اللي معانا عليه بريلود اللي هو الديناسيتورد ده اسمه بريلود ديناسايت he has to pump the blood في الارتز after load peripheral resistance في الارتز after load موضة انا شخصيا من الموضة دي بنحاول ندي دايليتو نقلل بريلود والافتر لود ما تخافش حفظها خمسة دايليتو مشروعين ايه هما دول خمسة دايليتو معلش هناخدهم في جدول الحصة اللي بعد جاي ازاي اقول لك في حاجة اسمها نايتريت مثلا واسألك دي واسع فين ولا ارتي نايتريت تقول ايه مين اللي فين اقول لك في دواء جديد عليك اسمه هيدرالازين هيدرالازين يوسع فين ولا ارتي هنعرف ارتي اقول لك دواء اسمه برازوسين سامع ولا ارتي وفين اقول لك حط نجم على دواء اسمه كابتوبريل كابتوبريل AC inhibitor هنخد يعني AC inhibitor angiotensin converting enzyme inhibitor هو ده مؤتمر القلب هو نصه AC inhibitor ده شغال الايام دي كله كلام على AC inhibitor دكتور حط نجم على الكابتوبريل لسبب عشان نودي كل الاراء دكتور زيد كاتب ان دي تكتابه اكتبها تحت خالص خالص اكتب ان دي معلش بزود شويه some clinicians اعرف تكتب clinicians صح some clinicians prefer start the treatment with digitalis and the captopril. Some clinicians prefer start the treatment with digitalis and the captopril. دي الحق والتاريخ. بعض clinicians, بعض الناس يعني physicians أو clinicians بيحب الناس احنا الأكاديميك احنا بنحب نمشي كده. لكن الناس الإكلينيكيين اللي بيعالجوا المرضى كل يوم يحبوا يبتلوا digitalis مع مين؟ مع كابتوبريل لكن دكتور زريف عاوزك تعرف السكين ده بايليتو تاني اساميهم افهم نايتريت واحد هيدرازين اثنين ماشي اسامي الصفحه انا متعمد فرازوسين ثلاثه كابتوبريل يوسع على اثنين برضه واخر واحد هتلاقوه في العنايه المؤكده اسمه صوديوم نيتروبوسايت صوديوم نيتروبوسايت ده دواء رهيب لكن فيري يوسفول في هبوط القلب وزير يوسف في الهايبرتنشن هنجيله ان شاء الله اللي عاوز يحط قوس كده على الثلاثه الاخرين اللي هم فازوسين وكابتوبريل وصوديوم نيتروبوسايد يحط الثلاثه الاخرين دول بيوسعوا فينز وارتي اما النيتريت يحط جنبيها في فينز بس او ميل يعني اما الهيدروزين اي يعني ارتري اكتر كده موجود في جدول الحصه اللي بعد كده اللي هي يوم الجمعه والسبت طيب بعد كده عاوز اقول كلمه ما نفعش العلاج ده اد خلاص خلاص قلت كلمة غلط انا عارف خدت بالي جمعة قلت كلمة جمعة وسبت في بعدين بقى اد اتس نو ريسبونس اد اذر انوتروبيك كان يا دكتور طالب قال لي اذر انوتروبيك فين الجي اللي فيها كان يا دكتور لحظة اذر انوتروبيك اشهر انوتروبيك دوبامين ودوبيوتامين استنى انت قلت لي العلاج على فكره 5 دي البدايه 2 دي بايت وبايت ما ينفعش نضيف ديجيتال صح ما ينفعش بنضيف بايليتو كله تراكمات ما ينفعش بقول له تعالى النهارده عندي في الاي سي يو عشان اعلق لك دوبامين او دوبيوتامين يومين ثلاثه مش خدنا الدوبامين او الدوبيوتامين يستخدم في ريزيستنت كيس اوف هارت فيلر او احنا بنراجع هنا بالبروجيكتور كنا زودنا اسم ده اورال اسمه فرينالتيرول ما تعرفش عليه مش موجود في مصر او في حاجة اسمها امرينون او ميلرينون قلناها في العمل ما تخافش موجود هنا في النظر او في زملاء بيحبوا يدوا امينوفيلين او احدث ما طلع ما نزلش مصر صلمازول اخو الامينوفيلين يا سلام قدام ممتحن كده ما تقولك يسألك يا ابني ايه هما الانوتروبيك دراجز كاتبها لك صفحة الانوتروبيك دراجز مش تانس انوتروبيك واللسة التحتانية دي كلهم انو ايه تروبيك دراجز ما تقلبش الوقت انا مش هتكلم عباية فلوريست تاني يا دكتور مش هتكلم بس هستأذنكم هتكلم عن بايريتك حت هتكلم هو الباب القادم بعد الكارديوفاسكولار بايريتك هتكلم عن ديشتانس 10 ورقات هتكلم على البايليتو جدول صغير وهتكلم عن اذر اينوتروبيك تعالى في رحله مع الكاردياك جلايكوفايد الاول اللي هو ديشتانس في هذه الرحله الشيقه كاردياك جلايكوفايد بالمناسبه ده عنوان اكاديميا لكن للاسف انا مش بضيع وقتك في زملاء من كل الصيدله بيسالوا في بعض حاجات فيه اسمعني كده الكارديا جلايكوزايد طبعا مش كون بيسال فيه لكن الكارديا جلايكوزايد بنجيبها من نباتات ثلاث نبات الديجيتالس من الاوراق بتاعته الديجيتالس ليف او ليفز جماعه في الصيدله كنا زمان بنروح قسم الفارماكولوجي في عامل بتاع نص الصيدله نص جوه القسم عندنا ونعمل ايه نجيب ورقه الديجيتالس ادوها لنا يقول لنا طلع لنا الاكتف كارديا جلايكوزايد معنى كده ان جوه الورقه الكارديا جلايكوزايد ده مش اكتف مش كده لا موجود على هيئه ايه بريكيرسون اطلع منه الاكتف كارديا جلايكوزايد جدعان طب اطلعها ان شاء الله ازاي كنا بيدونا حاجه اسمها الكالي الكالاين هيدروليز او حاجه اسمها انزيماتيك هيدروليز تمام ما كنتش صدقت ان نعملها كده حد سبنتنج كان عليه شيء ضار ده مشروع قوي كنا نقعد نغلي وندخل وفلتر من نبات مش جالس فيه كارديا جلايكوزايد لكن ان اكتف يا جماعه بريكيرس وده سؤال اذا كان انا باخد على طول الكارديا جلايكوزايد من نبات كده استخدمه لا في نبات تاني اسمه ستروفانفاس بالبذور بتاعه انا بقول لك كده في سؤال خبيث هقول لك بعد شويه على الحته دي في ثمره نبات اسمه السكويل سكويل بلب ثمره السكويل لان لما حد يقول لك استنى يا دكتور لما حد يقول لك بس الكارديا جلايكوزايد تديشتاني ده غلط موجود في حتت ثانيه وهناك كارديا جلايكوزايد مشهور قوي هقوله حالا في اخر صفحه ما بنجيبوش من الديجيتال بنجيبه من حته ثانيه زي ما هنشوف طيب الكارديا جلايكوزايد ار بريزنت ان ذيس بلانت ان ذا فورم اوف بريكرز فروم ويتش وي كان جيت ذا اكتف كارديا جلايكوزايد باي هيدرولز اما الحقيقه المؤكده كل كارديا جلايكوزايد يا ابطال بيتكون من جزئين جزء سكر شوجر باس دول عشان كده بيسموه كارديا جلايكوزايد كانوا زمان يسموها جلوكوزايد فيها جلوكوز النهارده جلايكوزايد اي سكر يا ابطال سكر وده ملوش وظيفه فارماكولوجيه ده مسؤول بس على الفيزيكو كيميكال بروبرتي ده هو بان المركب الديفيوجن بتاعه ثرو سيل ممبرين اما الاكتف بارت في جزء اكتف بقى اسمه جينين يا سؤال قال لك يعني ايه كارديا جلايكوزايد شوجر بلس جينين او ليه اسم تاني اسمه اجلايكون ده الجزء النشط في مركب الكارديا جلايكوزايد وخدناها في اول صفحه في الجنرال فارماكولوجي لو كنت فاكر جنرال فارماكولوجي كان في شويه تعريفات كده في جزء منها يعني ايه كارديا جلايكوزايد سكر وجينين معلش جزء اكاديمي شويه اسمه اجلايكون اللي مش اكاديمي ان هذا الجزء بيتكون يا جماعة من ستيرويد نيوكليس عشان كده بقى مريض اللي بياخد ديجيتالس بعد فترة مسكين يبتدي يحصل له جاينيكوماستيا انلارجمنت في البريست هذه الستيرويد نيوكليس شبيهة جدا بالكوليسترول شبيهة جدا بالاستروجين عشان كده مريض الهارت فيلر لما بياخد ديجيتالس بيحصل له فيمينايزيشن ما بيقدرش ان اكتيفيت هذه النيوكليس كده تعبان زي ما هنعرف بقى شويه ذات الرايت سايد فيلير عنده ليفر كونجيشن مفيش ان اكتيفيشن ولي استروجين لايك ديستروي زي الكوستيرو بالظبط زي الاستروجين يحصل له جاينيكوماركيا وحال مالك خمس ادويه في الفارما تعمل جاينيكوماركيا اول واحد فيها ديجيتال بنقول ليه ولا مهمه جدا من فضلك دي نقطه مهمه بالاضافه انك لازم تعرف لهذه الاستروي نيوكليس التالت حاجه اسمها انساتيوريتد لاكتون رينج في موقع 17 كاربون فلسفة دي بقى OH عند 3 وإتش عن 14 تجمع 3 و 14 يبدو 17 unsaturated lactone ring جدول مش عليك ما تشتبش جدول ما تبغص صف بس أعلى جدول في مكتوب اسم النبات اللي قلناهم فوق دول اسم البريكيرس اللي بيحتويه دول بتوع الصيدلة وبتوع ماجستير قلب غاويين حداتك واسم الاكتف تارجيا جلايكوزاي اللي بيطلع منه بعد ما نحلله بعد ما نعمل انزيماتيك هيدولز هختصر كل الجدول في سطر تحت الجدول اكتب the most important cardiac glycosides are تحت الجدول كده اكتب the most important cardiac glycosides are ثلاث حاجات ايه هما the most important cardiac glycosides are مين هما ديجيتوكسين شايفوا مكتوب عليه هام فوق ديجيتوكسين في الجدول اسمه ديجيتوكسين هام كوما ديجوكسين مكتوب عليه هام شايف ولا لا في الجدول يبقى مكتوب هام هام هام ديجي توكسن كل يوم زيادتك هتستخدم دول ديجوكسن كل مش كل يوم كل ساعة اسمه في السوق المصري ديجوكسن ده لانوكسين مشهور قوي دواء هبوط القلب علبة زرقاء عليها حصان فاهم ازاي كده مشهورة بتاعت شركة ويلجرام وده مشهور جدا جدا وتحطها جنبك على المكتب لأسباب سياسية هقولك ايه فرجع العيان خدت ده قبل كده ولا لا قبل ما تكتبه هنعرف ليه لازم عندك كده شوية أدوية جنبك خدت ده قد كده في أدوية مقدرش أكرر كتابتها في فترة زمنية قريبة فبيبقوا ليه ولا لا واحد منهم ديجيتالز وآخر واحد اسمه وابين هو أو يو تطبق دبليو وابين في زميل بيقول وابين صح بس لا تقل أوابين ها يعني قل وابين ولا تقل أوابين ليه بقول كده مكتوبة في الأوكسفورد أوابين بالضبط القاموس لكن جرى العرف انها تقال وابين او وابين تحت لو قلت وابين اتحكوا عليك فرق انها صح لانجوستيكلي ها لكن من فضلك قول وابين او وابين او يتصدق دبليو كتابكم العملي كاتبه نجيبه في الامتحان العملي هو ما دخلش مصر بقاله 15 سنه معلش عرفت بقى كام واحد ولا صفحه المقابله اكتب عليها هام جدا ام اس كيو جدا قوي خالص ام اس كيو كاينتكس كاينتكس كاينتكس فارماكو كاينتكس يا أبطال في الفارماكو كاينتكس في عندي ديجيتوكس استنى استنى استنى طبعا في عندي ديجوكس في عندي وابين هذا الجدول البسيط الامتصاص انا هتكلم عن ادم distribution metabolism يا دكتور execution لا ما تكلموش المجموعة اللي هنا رجاء رجاء لا مش عاوز في كلام حاسكو مش هتكلم ديجي توكسن انتصاص توزيع metabolism execution ادم ادم من عندي انا الانسط حاجة اسمها cumulative effect تراكم قد ايه والتي هاف بتاعتهم قد ايه ما فيش سنة ما جابهاش الدكتور زي التنساتين بتوعه ريكا للتالي فيها بص معايا الديجي توكسن اكثر واحد منهم ينطف فهم جي اي سي كومبليت ابسوربشن ولا عجب فهو هاي ليبيد سوليبل هاي ليبيد سوليبل اكثر واحد يا اخي ما ده 95% منه ينطف انا بقى دي اورال اخلص مش كده لا صوته ممتاز الديجوكسن يا ابطال بارشلي ابسوربت ليس ليبيد سوليبل عشان كده بيدوه اورال وممكن انجكشن اي دي اما الوابين مطلق الصليبل يعطى فقط اي بي سؤال بدائي قوي لفنون كارديا جلايكوزايد اجيب الاوها لما اي بي الاجابة جوكس لفنون كارديا جلايكوزايد اجيب الاولي اي بي الوابين اما اوها هو مين دي جي توكس على مستوى جمهورية مصر العربية الدي جي توكسن مفيش منه الاوها الادمنستريشن اللي يروح منكم امريكا في حاجة تانية مش حاول ها لكن على مستوى عندنا في اوها هنا فقط وهنا جوكسن في اوها واي بي وده اللي هستخدمه كل يوم لعنايه المركزه مع النشغل جوكسن امبولات لان ده ما دخلش مصر بقاله 5 سنة ده امبولات واقراص اقراص مشهوره قوي وامبولات اسمها التجاري حتى لانوكسين لانوكسن اقراص وتلاقي مكتوبه بين قوسين جنبيها ديجوكسن اقراص وامبولات التغذية برضه نفس المشكله نفس التدرج اكتر واحد ينزل في البلازما بروتين ديجوكسن قليل قوي ديجوكسن 25% اقل واحد ما ينسكش خالص تقريبا وابين صعب كده ده في تدرج لحظك وظيفي خاص الميتابوليزم الديجي توكسين بيكسر كله في الكبد كله كليل دو باي ليبر ميتابوليزم كله يا خوفي يا خوفي لو الكبد تعبان لو الكبد تعبان ما اقدرش ادي ديجي توكسين لانه كله ميتابولايز في الكبد لو كبدك تعبان وكومن اسف المريض بتاعك وكومن قوي ان مريضك اللي عنده هبوط قلبي يبقى عنده ليبر ديسفانكشن كونجشن بالذات الرايت سايد فيلير لو الكبد تعبان ما اقدرش ادي ديجي توكسين والدكتور ظريف اسف رئيس القسم من قبل بتقول ايه بتزيدنا بتقول ايه كانت تميت مثلا تفوض عينها فيه وعنده ليفر انلارجد وعنده ليفر ديسفانكشن اللي اختار الديجي توكسن يغلط ما انفعش يا دكتور ينزل في البول از ميتابولايت ديجوكسن سمول برسنت بس في الكبد الماجورتي يا دكتورة بينزل از ساتش في الكلاوي از ساتش الماجورتي بتاع الديجوكسن شوية في الكبد والماجورتي از ساتش طب والوابين الوابين اخباره ايه بينزل كله از ايه الوابين as such يعني no metabolism خالص خالص يعني اعتمد في التخلص منه على الكلاوي ممكن اقول كلمة زي ما قلنا الديجي توكسن ممنوع لو الكبد تعبان يبقى الديجوكسن الوابين ممنوعين لو الكلاوي تعبان صح ولا ما تخافش الكلام ده مكتوب اخر صفحة ان بي ما بجيبش حاجة بمخي ان بي لو الكبد تعبان مفيش ديجي توكسن لو الكلاوي تعبان مفيش وابين او جوكسن كلاويك تعبانة زي تعمل كليرانس للوابين او الجوكسن مفهومه ليه ولا الحتة دي للناس الجهابذة زيكم الانس مش مهم قوي حولها احتياطا ده بيشتغل بعد ساعتين ده بعد نص ساعة ده بعد خمس دقايق اسرع واحد وابين اسرع واحد تيهاف ليه قلت تيهاف قبل الكيمياء تدخلوا بالكم معلش الدكتور ظريف جاب سؤال التيهاف ده هو حط يعني الامتحانات بتاعت اخر سنة مرات يعني دور اول وثاني دور اول وثاني اربع مرات جاب السؤال ده ثلاث مرات اسمع كلام قال لك التهاب بتاع الديجي توكسن قد ايه حوالي ست ايام لسبعة ايام ده التهاب بتاع مين الديجي توكسن اسألكم سؤال مش بعد ثلاثة بلازما فلايت تقريبا بنفرض حوالي 87.5% كده صح ولا لا اما جاب ثلاثة بلازما فلايت في التهاب ست ايام يبقى تقريبا الجسم يتخلص من 90% من الدواء من خلال 18 يوم صح ولا صح مش معايا لكن مش كنا بنقول مثلا لو واحد خد جوع اما اقول لك التهاب بتاع 6 ايام او 6 ايام نقص 50 ثاني 6 ايام نقص افرض 75 ثالث بلازما اوف لايف ثالث 6 ايام نقص 12.5 يبقى التوتال نقص 87.5 مش قلنا كده ولا لا يبقى في خلال 3 بلازما اوف لايف او 4 بلازما اوف لايف الجسم بيفرز حوالي 90% صح ولا صح اذا لو قال لي الدكتور ظريف افرضيت عيان عندك كميه ديجي توكسين خد بالكم حتات وسبته كده خد شويه ديجي توكسين اهو تتوقع يقعدوا شغالين في جسمه لمده قد ايه يتوقع يحصل لهم كلينس على دي 18 يوم اما اذا تسريع يا غايت يا غايت اكيد طيب هيسالني الدكتور ظريف لازم ابلاي بتاع الديجي توكسين دي اقول له حوالي اسبوع اضرب 3 في 7 و3 في 6 في 18 ل 21 يوم لو عايز تجربيها 18 ل 21 يوم خير وبركه الكيوميتيف افكت بتاع الدي جي توكسن اصل انا يا دكاتره زي ما هياخدوا معايا الحصه اللي بعد دي هيلاحظوا ملحوظه اصل انا حد المريض اللي حاطط فيها كميه كارديو جلايكوزايد ما شاء الله كميه كبيره كده واسيبه اتوقع ما تتفرز خلال قد ايه يا جماعه او تنزل الجسم خلال قد ايه 3 اسابيع 24 يوم يعني مش ايه هنخسر بعض على كام يوم كده لكن في المتوسط مش اقل من 18 21 يوم البلازما ابلايد بتاع الديجوكسن